أن يأخذوا العمومات يستدلون بها، يبقى العمومات والإجماليات يستدلون بالعموميات والإجماليات، لكن يتركون الأدلة المبينة والمفصلة لهذه. فهذه آفتهم، هذه آفتهم، يستدلون بالعمومات ويتركون ويتركون الجزئيات والتفصيليات المبينة لهذه العمومات والكليات. طيب، يبقى ده إما متشابه حقيقي وإما متشابه متشابه إضافي. فهذا هو يعني شأنهم، أنهم يتبعون المتشابه. هذه الخاصية الثانية. أما الخاصية الثالثة، اتباع الهوى. يبقى مواصفات أهل البدع الفرقة اتباع المتشابه، اتباع اتباع الهوى. واتباع الهوى هو الذي نبه عليه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والزيغ قال في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وكذلك قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يبقى اتبع هواه بغير بغير هدى. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وهذا هو، هذه هي الخاصية الثالثة. ثم يقول: وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها. يعني حديث الفرق ان تنقسم انقسمت اليهود على 71 والنصارى على 72 وامتي على 73 كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة او هي ما انا عليه واصحابي. ليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها، ولا التي قبلها. الحديث انهم افترقوا، يفترقون على كذا فرق. فالحديث انهم افترقوا، لكن الحديث انهم يتبعوا المتشابه، انهم يتبعوا الهوى. يقول: وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية وهي اتباع الهوى ولا على التي قبلها وهي اتباع المتشابه، الا ان هذه الخاصية راجع في المعرفة بها إلى كل أحد في خاصة نفسه وهي اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى أمر باطل. هو عارف أن متبع هوى ولا لا، كل واحد أدرى، فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه. هو ما بينه وما بين نفسه، هو عارف أن متبع المحكم ومتبع الحق وعصرت مستقيم ولا متبع الهوى، بينه وبين نفسه هو يعلم ذلك، إلا أن يكون عليها دليل خارجي. وقد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهال. فكل أحد عالم بنفسه، هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ هو اتخذ الناس رؤوسا، هو عارف نفسه بلغ مبلغ العلم ومبلغ الإفتاء ولا لا، هو أضرب أضرب حال. وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم، بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ هو عارف وبيتكلم عن علم وفي آيات بيستند إليها وفي نصوص وفي إجماعات وفي أحاديث، ولا بيتكلم بمزاجه؟ هو عارف. قال: هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ أم هو على شك فيه؟ يعني عرف أراله شوية كده ومش متيقن الكلام اللي بيقوله. والعالم إذا لم يشهد له العلماء في الحكم باق على الأصل من عدم العلم. لو ما شهدش له العلماء إنه عالم، قال مالك: ما أفتيت حتى أجازني 30 محنك أو 70 محنك. ما أفتيت 70 محنك، يعني عالم، كانوا يعني يجعلون العمامة من تحت الحنك. فقول: ما أفتيت حتى أجازني 70 محنك. فيقول أن العالم لابد أن يجيزه العلماء ليفتي، والعلماء يعرفون بعضهم يعرفون بعضهم البعض. والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم، حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. هو على يقين من عدم العلم أو على أو على شك.

العلامات دي والعلامات دي في الجماعة دي والعلامات دي والعلامات دي في الجماعة دي والعلامات دي والعلامات دي في الجماعة دي ودليل العلامة دي في الكتاب كذا ودليل العلامة دي في السنة كذا وفي الكتاب كذا ها ونعد نفضحهم علامة علامة. لكن قال وجدنا ها غلبنا قال هم في ماضي الزمان أن يصنع ذلك لكن غلبنا عليه ما دلنا عليه أن الأولى خلاف ذلك وهو إيه وهو الستر وعدم التعيين. فأنت ترى أن الحديث الذي تعرضنا لشرحه لم يعين في الرواية الصحيحة واحدة منه تنقسم إلى كم 73 قال أي واحدة وصفتها إيه ماشي ها وإنما نبه عليها في الجملة لتحضر وعين في الحديث ها المحتاج إليه منها وهي الفرق النبي ليتحراها المكلم. أنت عايز أنت مالك ما الفرق أنت عايز الفرقة ليه فنبه عليه وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحة لأن ذكرها في الجملة يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيها إنك تعرف إن في فرق يخليك دايما على حذر إنك تقع في واحدة منهم ودايما تدور على النجي. إنما ليس من شأنك إنك أنت تبتيه تشوف تفاصيل كل أمة ضلت أو كل فرقة إيه ضلت لتحذر هذا الضلال مش هتنتهي وقد تقع في ضلالة من هذه إيه الضلالات وأنت لا تدري. فلم ينبه إلا على الناجين. وذكر في الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة اللي هي الخوارج مش كده لأنها كما قال أشد الفرق فتنة على الأمة وبيان كونها أشد فتنة من غيرها سيأتي آخرا إن شاء الله هتكلم يعني دي من أشد الايه من أشد الفرق فتنة على الايه على المسلمين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الايه الأوثان كما نبه عليه. المسألة دي المسألة ليه الثامنة. مسألة التاسعة أن الرواية الصحيحة في حديث افتراق اليهود كافتراق النصارى أن الرواية الصحيحة في الحديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى على 71 وعايز يقول أن الرواية جت أن اليهود افترقت على 71 والنصارى على 71 في بعض الروايات وفي بعض الروايات افترقوا هم الاثنين على 72 وفي بعض الروايات افترقوا على 71 اليهود والنصارى على اثنين ايه على 72 فرق. فبيقول نجمع ما بين الروايات دي ازاي ده يعني لو فرض ان الروايات دي كلها صحيحة لو فرض ان الروايات دي كلها ايه صحيحة وإلا الرواية صحيحة ان اليهود افترقت على 71 والنصارى على 72 وهذه هم تفترق على 73 لكن هو قال ان الرواية صحيحة في الحديث ان افتراق اليهود كافتراق النصارى على 71 واثبت في الترمذي في الرواية الغريبة لبني اسرائيل ها الثنتين والسبعين انهم يفترقوا على اثنين ايه سبعين اللي هم الاثنين لانه لم يذكر في الحديث افتراق النصارى وذلك والله اعلم لاجل انه لما اجرى في الحديث ذكر بني اسرائيل فقط ها لانه ذكر فيه عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل هيجي في امتي زي ما قالهم ده دليل على ان البدع هي حذو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتي على 73 ملة كلها في النار الا واحد الحديث هو حديث حسن ماشي لسه جاي. وثبت في بعض كتب الكلام في نقل الحديث أن اليهود افترقت على 71 وأن النصارى افترقت على 72 كما هو المعلوم الحديث المشهور بالنسبة لنا ووافقت سائر الروايات في افتراق هذه الأمة على 73 قال وإن بنينا على إعمال الروايات هنعمل الروايات دي كلها ونجمع بينهم في من أن تكون فيمكن أن تكون رواية 71 قال ان دول 71 وقت اعلم بذلك ثم اعلم بزيادة ايه فرقة اما انها كانت فيهم ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم واما انها حدثت في وقت اخر ولم يعلم بها الا في وقت اخر واما ان تكون جملة الفرق في الملتين ذلك المقدار فاخبر به ثم حدثت الثانية والسبعون فيهما فاخبر بذلك عليه السلام. قال وعلى الجملة فيمكن أن يكون الاختلاف بحسب التعريف بها أو الحدوث يعني الاختلاف بحسب أنه ما يعرفهاش وقتها يعني إيه أنه إيه لم يخبر بها أو أنها أحدثت

فهذا يدل بإشارته على العمل بما جاء به نبيه. فلو عمل بما عمل به النبي قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فله إيه؟ يعني دليل على أنه ناجي وليس إيه؟ وليس حاجة. طيب قال وإذا ثبت في آخر الكلام قبل المسألة الحادية عشرة، وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية لازم من ذلك أن يكون في هذه الأمة فرقة هالكة زائدة، مش كده؟ فرقة هالكة إيه؟ زائدة على رواية 72 أو فرقتين بناء على رواية 71، فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل الكتاب، دي لها نوع جديد من الإيه؟ من التفرق والابتداع لم يكن لمن قبلها، لأن الحديث المتقدم أثبت أن هذه الأمة ها تبعت من قبلها من أهل الكتابين في أعيان مخالفاتها، اللي يعملوه هيعملوه بالضبط كده، فثبت أنها تبعتها في أمثال بدعتها. وهذه هي المسألة 11، أن هذه الأمة ستتبع أعيان البدع للأمم الإيه السابقة. فإن الحديث الصحيح قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب أو في جحر ضب خرب لاتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ زيادة إلى حديث الترمذي الغريب اللي هو تبعوا إيه؟ حديث الترمذي الإيه؟ برضو نفس الكلام اللي سبق قبل كده اللي هو اللي فيه ولو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع إيه؟ ذلك هو هذا. يقول فدل ضرب المثال لو دخل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، يعني زيهم بالضبط ها، فدل ضرب المثال في التعيين على أن الاتباع في أعيان أفعالهم، زي ما هيعملوا بالضبط هتعملوا زيهم. وفي الصحيح عن أبي وقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل خيبر ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، ها هذا كما قالت بنو إسرائيل، ها قال إنها السنن بعض الروايات، ها الله أكبر إنها السنن، هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة لتركبن سنن متوسط. الشاهد إيه؟ هذا كما قالت بنو إسرائيل. هنا في الحقيقة هي بنو إسرائيل قالت إيه؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن هنا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم إيه؟ ذات إيه؟ ذات أنواط. فهذا الحديث يقول هم لهم ذات أنواط اجعل لنا إيه؟ فكأنها في أعيانها، والحديث اللي قبله إيه؟ لو دخلوا جحر ضب ليه؟ فكأنها في نفسها. قال وصار حديث الفرق بهذا التفسير صادقا على أمثال البدع التي تقدمت لليهود والإيه والنصارى، يبقى أنت هتبتدعوا زي ما هم ابتدعوا إيه بالضبط، وأن هذه الأمة تبتدع في دين الله مثل تلك البدع وتزيد عليها ببدعة لم تتقدمها فيها واحدة من الطائفتين، ولكن هذه البدعة الزائدة إنما تعرف بعد معرفة البدع الأخرى. قال وقد مر أن ذلك لا يعرف أو لا يسوغ التعريف به وإن عرف، فكذلك لا تتعين البدعة الزائدة والله أعلم. يعني البدعة الزائدة مش هنقدر نعرفها ولا نقدر نوصل إيه ولا نقدر نوصل إليه. نعم بس لكن هو قال من باب التمام الكلام على الإيه على الحديث. قال وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة في فائدة فيه هنا، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال رجل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال وهل الناس إلا أولئك، وهو بمعنى الأول الحديث الأول ذات أنواط وكده، إلا أنه ليس فيه ضرب مثل، فقوله حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها ها يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا، يعني زيه مش عينه، ها في فرق ما بين المثليه والايه والعينيه، بمثل ما أخذوا به، إلا أنه لا يتعين في الاتباع أعيان بدعهم، هي زيها بس مش عند خلاص، بل قد تتبعوها في أعيانها وتتبعها في أشباهها. فجعل المثلية هنا معناها إيه؟ الشبه. ويعني والمثلية دي بقى مش هتتوافق من كل إيه؟ من كل وجه، يعني هيبقى في مخالفة في بعض الوجوه. قال: فالذي يدل عليه الأول قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث، وفإنه قال فيه حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، إن هم بيدلوا على إيه؟ ده بيدل على أنهم يتبعوا أعيان البدع. والذي يدل على الثاني قوله: فقلنا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط، فقال عليه السلام: هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إله. يعني هنا طبعا اجعل لنا إله غير اجعل لنا ذات أنواط في العين، لكن المعنى إيه؟ واحد. فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، إلا أنه هو بنفسه، لا أنه هو بنفسه، لا أنه هو بإيه؟ بنفسه. لأنه ما قالولوش اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن اجعل لنا ذات أنواط، فالمعنى واحد وإن كان الإيه؟ صورة الكلام مختلف. فلذلك لا يلزم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله من كل إيه؟ من كل وجه. المنصوص عليه دي اللي هي بدع إيه؟ أهل الكتابين. يبقى الذي لم ينص عليه مش لازم يكون زيه من كل إيه؟ وجه. هو زيه في المعنى. زيه فين؟ زيه في المعنى. المسألة الثانية عشر أنه عليه السلام أخبر أنها ها كلها في النار، كل هذه الفرق فين؟ في النار. وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت ها كل وقد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنبا عظيما، عشان كلها في النار. إذ قد تقرر في الأصول أن ما يتوعد الشر عليه فخصوصيته كبيرة، ها إذ لم يقل كلها في النار إلا من جهة الوصف الذي افترقت بسبب عن السواد الأعظم وعن جماعته، وليس ذلك إلا للبدع المفرق. يقول مش عنه كلها في النار إلا لأنها ارتكبت كبيرة ومعصية عظيم. إلا أنه ينظر في هذا الوعيد هل هو أبدي أم لا، وإذا قلنا إنه غير أبدي هل هو نافذ أم في المشيئة. عايز أقولكم يعني عايز يطلع بيقول دلوقتي كلها في النار، لو قلنا إنه هم كفروا خلاص خلصنا يبقى مؤبدين في النار، وقلنا قبل كده ان اهل البدع كلهم مش كفار، منهم من كفر ومنهم من ايه من لم يكفر. طيب ان الكفر خلاص هيبقى خالد في النار، والذي لم يكفر متوعد بالنار مش كده، متوعد بالايه بالنار، هل لابد من دخوله النار ام داخل تحت المشيئة؟ هذه هي المسألة، هل هو لابد من دخوله في النار ام داخل تحت الايه تحت المشيئة. قال: اما المطلب الاول فينبني اللي هم ايه الوعيد ده ابدي، اما المطلب الاول فينبني على ان بعض البدع مخرجة من الإسلام أو ليست مخرجة من الإيه؟ من الإسلام، يعني عشان نقول أبدي ولا مش إيه ولا مش أبدي. والخلاف في الخوارج وغيره من المخالفين في العقائد موجود، وقد تقدم ذكره قبل هذا. الخلاف في الخوارج إن هم خرجوا ولا إيه يمرقون من الدين، منهم من قال خرجوا منهم من قال إيه لم يخرجوا كما تقدمنا، وصحيح أنهم لم يخرجوا من الإسلام. نعم ماله، ما كفروا الصحابة جميعا، الذي فعل ذلك بعضهم ما كفرون جميعا، اللي كفرون جميعا إلا القليل دول الشيعة ويكفرون بهذا. طيب أما قال: فحيث نقول بالتكفير لازم منه تأبيد التحريم على القاعدة إن الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ لو احنا قلنا أنهم إيه أنهم حيخلدوا في النار وأنهم إيه وأنهم كفروا بذلك، يلزم منه ليه تأبيد ومش داخلين تحت ليه المشيئة. طيب وإذا قلنا بعدم التكفير يحتمل على مذهب أهل السنة أمرين، أحدهما نفوذ الوعيد من غير غفران، يعني لازم أهل البدع دول حتى وإن كانوا لم يكفروا لابد أن يدخلوا ليه النار، اللي هو نفوذ الوعيد، ويدل على ذلك ظواهر الأحاديث كلها في النار أي مستقرة ثابتة فيه. فإن قيل ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة، يعني إنفاذ الوعيد ليس بمذهب أهل الإيه السنة، فالكريم قد إيه يتوعدك ويعفو، إنما إذا وعدك يفعل. قال: قيل بلى، ده ماذا بلى السنة، ليس إنفاذ الوعيد لماذا بلى السنة، قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر في مشيئة الله تعالى، لكن دلهم الدليل في خصوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكم ولا بد من ذلك، فإن المتبع هو الدليل، فكما دلهم على أن أهل الكبائر على الجملة في المشيئة كذلك دلهم على تخصيص ذلك العموم الذي في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك، فإن الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما الآية، فدل على أنه خالد في جهنم وأنه لابد من دخول جهنم وليس داخلا تحت المشيئة في قول طائفة، أي أنه لابد من دخول النار، وعند طائفة أخرى أنه داخل تحت تحت المشيئة، وهذا هو الصحيح لحديث الرجل الذي قتل 100 وغفر الله له. قال ابن رشد ومن شروط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم أو رد التبعات إليه، وهذا قال علشان بيقول يبين مذهب الذين قالوا أنه لا توبة له. قال وهذا مما لا سبيل إلى القاتل إليه. ليه؟ هو مش هيقدر يجيب مش هيقدر يرضي المقتول، هيوصل له منين عشان يسامحه؟ وهذا مما لا سبيل إلى القاتل إليه إلا بأن يدرك المقتول حيا، يعني اللي قتل ده يروح يشوفه يشوفه حي فيعفو عنه بصيب نفسه. قال وأولى، عشان كده قالوا ولوش توبة، وأولى من هذه العبارة أن نقول ومن شرط خروجه من تبعات القتل ومن شرط خروجه من تبعات القتل مع التوبة استدراك ما فات على المجني عليه. مش كده؟ مش عشان تتوب لو كنت ظلمت واحد تستسمحه؟ طب لا تلت ده تستسمحه ازاي؟ قال إما بالتحلل منه وإما ببذل القيمة له، وهو أمر لا يمكن بعد موت المقتول، فكذلك لا يمكن في صاحب البدعة من جهة الأدلة، ما أظن لا يمكن في صاحب البدعة أنه يعفى عنه، ما هذا معنى الكلام. فرجع ما تقدم في الباب الثاني أن هل المبتدع توبة ولا ملوش، وقلنا أنه صحيح أن له توبة، تجد فيه كثير من التهديد والوعيد المخوف جدا. قال مالك رحمه الله إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا وجبت له أرفع المنازل، لأن كل ذنب بين العبد وربه هو منه على رجاء، وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء. شوف إن مالك قال صاحب البدعة لم يستوب، إنما يهوى به في نار جهنم، فهذا منه نص في إنفاذ الوعيد، يبقى الوعيد الذي جاء في شأن أهل البدع لابد وأن ينفذ وليس داخلين تحت المشيئة، يبقى كلها في النار، يبقى لابد أنهم يدخلون النار. الثاني أن يكون مقيدا بأن يشاء الله تعالى إصلاهم في النار، يعني الثاني بقى أنهم داخلين تحت المشيئة. أيوة طبعا المعاصي مش هيخلدوا فيها، لأن احنا قلنا مخلص مش كفار، لا يخلد فيها إلا أهلها إلا الكفار يعني، لكن أقول هل يعفى عنهم ابتداء ولا يدخلون النار مطلقا؟ هل يدخلوا تحت المشيئة يعني ولا ليس داخلين؟ لابد من إنفاذ الوعيد، فمنهم من قال لابد من إنفاذ الوعيد فهو لا، ومنهم من قال لا يدخلون تحت المشيئة، أن يكون مقيدا بأن يشاء الله تعالى إصلاحهم بالنار، وإنما حمل قوله كلها في النار أي ممن هو يستحق النار، كما قالت الطائفة الأخرى في قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي ذلك جزاؤه إن جازاه، فإن عفى عنه فله العفو إن شاء الله، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكما ذهب الطائفة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل في المشيئة، وإن لم يكن الاستدراك كذلك يصح أن يقال هذا بمثله هن. خلاص عرفنا بقى في المسألة التاسعة دي إن كلها في النار، كل الكلام دي على كلها في في النار، هم كفار ولا لم يخرجوا؟ فإن قلنا أنهم كفار يبقى خلاص خالدين، لكن قلنا أنهم لم يخلدوا في النار، وهل ينفذ فيهم الوعيد أم لا ينفذ؟ فطائفة قالت ينفذ الوعيد، وطائفة قالت لا ينفذ الوعيد. المسألة الثالثة عشر، نعم هذا الراجح أنهم برضو تحت المشيئة، زي ما قلنا أن لهم توبة، طالما أن احنا قلنا أن لهم توبة هناك يبقى هم برضو تحت تحت المشيئة العموم لهم، ولأن أصلا الدليل استدلوا به على أصلا أن بيستثنى من ذلك القاتل، قلنا أن الصحيح لا يستثنى، يعني ما قاسوا عليه غير صحيح، فيعني أثبت العرش أولا ثم انقش، مش كده نقوله؟ فالعرش بتاع غير ثابت اللي انت بنيت عليه يعني.

إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحد. ما نقدر أقول لك الاثنين وسبعين فيها دي كده فيها فيها فيها فاكتنب دي واكتنب دي واكتنب دي واكتنب دي واكتنب دي واكتنب دي. الأيسر أقول لك التابع ده بدل ما أنا عمال عديت لك 72 حتنسى شوية وتفتكر شوية وتقع في اللي نسيته لا. فأنا حاول لك أوصف ليه. فهو ده اللي يهم المكلف. يبقى تعيين الفرقة النجية هو لكن في الغالب بالنسبة إلى ليه عشان كده هي اللي ذكر هي الجماعة هي ما أنا عليه وإيه وأصحاب. وأيضا فلو عينت الفرق كلها إلى هذه الأمة لم يكن بد من بيانها. يعني حتى لو قاعد يقول لك ال 73 فيهم وفيهم وفيهم طب أهل الحق فيهم إيه فلازم برضو إيه نعين. الثاني بدل الأول الثاني أن ذلك أوجز بدل ما نقعد عدد لك ال 72 فيهم وفيهم وفيهم وفيهم وعدهم لا الحق كده ما السبع. أن ذلك أوجز لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية علم على البديهة أن ما سواها مما يخالفه ليس بناجم وحصل التعيين بالاجتهاد. دي منهم دي منهم دي منهم دي منهم ليه لأنها خلاف الايه خلاف النجم. الثالث أن ذلك أحرى بالستر إن احنا نسترهم ونقولش دول ايه فرق كما تقدم بيانه في مسألة الايه الفرق. لأنه هو كان ممكن يقول ايه هينقسم 72 فرقة فرقة الأزرق بن فلان وفرقة عمرو بن ميمون وفرقة كذا وفرقة كذا ده ممكن يذكرهم بأسمائهم ممكن يذكرهم بإيه بأسمائهم وما ينفصل به وبصفاتهم ولكن ما ذكر إيه سترا قال وأن ذلك أحرى بالستر كما تقدم بيانه في مسألة الفرق وأن الأولى هو ليه ستر وعدم التعيين. ولو فسرت لناقض ذلك قصد الستر وقصد السدر ده مطلوب في ليه في الشريعة ففسر إلا في أمور إذا كانت الفتنة إيه عامة بإيه بهؤلاء وإذا كانت تلبسهم زائد زي ما قلنا في الخوارج وليه والقدرين ففسر ما يحتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه إلا من جهة المخالفة فالعقل وراء ذلك مرمي تحت أذيال الستر والحمد لله. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا عليه وأصحابي ووقع ذلك جوابا للسؤال الذي سألوه إذ قالوا من هي يا رسول الله فأجاب بأن الفرق الناجية من اتصف بأوصافه عليه السلام وأوصاف أصحابه وكان ذلك معلوما عندهم غير خفي فاكتفوا به. وربما يحتاج أو يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد تلك الأزمان. يبقى انت محتاج انك انت تقول سمات هذه الطائفة ليه. قال وجاء في الرواية الاخرى في وصفه لهذه الطائفة قال وهي الجماعة الا ان في لفظ الجماعة معنى تراه بعد ان شاء الله حيفصل في المسألة 16 معنى ليه معنى الجماعة. ثم ان في هذا التعريف نظرا لا بد من الكلام عليه فيه وذلك ان كل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدع أنه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل في غمار تلك الفرق. كل واحد من 73 بيقول أنا الفرقة النجاية صح وقول الباقي هم ليه وقول أنا المتبع للرسول. ما فيش حد فيهم أبدا بيقول أنا مش متبع ولا أنا مبتدع وإلا إيه ما كانت خلع رتبة الإسلام من عنقه. فيش حد بيقول أنا خرجت عن الإسلام ومش هتبع الرسول مش كده إنما كلهم بيدعي أنه متابع لليه للرسول فهذه مشكلة مش كده. فيقول إيه ثم إن في هذا التعريف نظرا لا بد من الكلام عليه فيه وذلك أن كل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدع أنه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل في غمار تلك الفرقة يقول لك أنا الفرقة ليه النجاة وأنا الجماعة إذ لا يدعى خلاف ذلك أو لا يدعي خلاف ذلك إلا من خلع ربقة الإسلام وانحاز إلى فئة الكفر كاليهود والنصارى وفي معناهم من دخل بظاهره في الإسلام وهو معتقد غيره كالمنافقين. وأما من لم يرضى لنفسه إلا بوصف الإسلام وقاتل سائر الملل على هذه الملة فلا يمكن أن يرضى لنفسه بأخص مراتبها وهو مدعي أحسنه. فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبقى على تلك الحالة ولم يصاحب أهلها

تشوف فين هي الفرقة النجية وايه مواصفات الفرقة النجية تتلحق بها، فليقع به فضل اعتناء بحسب ما هيأه الله، وبالله التوفيق. ولما كان ذلك يقتضي كلاما كثيرا أرجعنا القول فيه إلى باب آخر، وهو آخر باب في الكتاب، باب الصراط الايه مستقيم، وذكره فيه على حدة على حدته، إذ ليس هذا موضع ذكره، والله المستعان. ونقف عند المسألة الخامسة ايه الخامسة عشر. نعم، محاضرة كم بقى اللي جاية؟ نعم، حتى وان كان تعليق في القاع يكون عبد الله المقتول، لا تكون عبد الله القاتل، اخرجه احمد ها، والحاكم من حديث خالد بن عرفقة ابن عرفطة مرفوع واسناده ضعيف، لان علي بن زيد سيء الحفظ، لكنه يعتبر به وله شواهد يثبت بها. طيب، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.